بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إننا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس 16، ولعله أن يكون المجلس الأخير في قراءة زاد المستقنع في اختصار المقنع، قراءة تصحيح وعرض. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف: كتاب الأيمان. اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته، أو بالقرآن أو بالمصحف. والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. التي ما نسخ عندي وين من أين أتيت أنا بالكلمة التي؟ خل أشوف. موجودة هذه، موجودة، لكني هنا في النسخ، احدى النسخ التي معي ما فيها التي، وهي التي. عجيب والله. لحظة، باب الصحة، هذه نسخة نعم نسخة هذه دار الكتب ليست فيها التي. طيب، ليست فيها التي. ايه، يعني حتى العبارة تختل، وهي قصد عقدها، اظن تختل العبارة. قال عندي عقدها، لأن ده المضموع عندي. إيه، لا، كيف مضموم عندك؟ ده المضموع. إيه، قصد عقدها، لكن هنا يقول وهي قصد عقدها على مستقبل ممكن. فإذا لا، إذا حذفت التي صارت مكسورة، لكن ما دامت موجودة في النسخ ففي نسخة ما فيها التي. نعم. فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. وله اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله: لا والله وبلا والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع. الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. ومن قال في يمين مكفرة، لا، الفاء عند عليها إيش؟ الفاء مكسورة. خطأ، صواب مكفرة. ايه، ومن قال في يمين المكفرة ان شاء الله لم يحنث. مكفرة ان شاء الله لم يحنث. ويسن الحنث في اليمين اذا كان خيرا. ومن حرم حلالا سوى الزوجة من امة او طعام او لباس او غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين ان فعله. نعم. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. عندي مؤمنة موجودة في بعض النسخ، خل أشوف النسخ الآن التي أنا فاتحها. 3 نسخ، هذه نسخة أنا أشرت لها في الهامش. قصد حياتك على رقبة مؤمنة. أو عتق رقبة. عندي نسخة، هي نسخة واحدة اللي هي نسخة دار الكتب، فيها كلمة مؤمنة. طيب. ومن لزمته أيمان قبل التكفير هنا فعل إنساء مكسورة. ومن إيش وش المكسور؟ هنا على التكفير، هنا مكسورة، غير الأولى اللي كانت عندي فيها خطأ. التكفير. ومن لزمته أيمان قبل التكفير. نعم، وش الإشكال؟ أنت حضرتك صححت لي تقولي مقفرة كانت عندي الفاء مكسورة. هي هذه تختلف عن هذه، المعنى هنا يختلف عن ذي. هنا ايوه هنا مكسورة والتكفير قبل التكفير. نعم. وما لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كثارة واحدة، كثارة واحدة. وان اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. طيب عندنا موجب الجيم عندك ايش عليها؟ الجيم مفتوحة. لا مو انت تقول انت قراتها مكسورة. موجبها واحد في الموضعين. طيب باب جامع الايمان يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ، فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها، فان عدم ذلك رجع الى التعيين، فاذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل او رداء او عمامة ولبسه او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا او زوجة فلان هذه او صديقه فلانا او مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة، ثم كلمهم او لا اكلت لحم هذا الحمل فصار قبشا او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او قلا او هذا اللبن فصار جبنا او كشكا ونحوه، ثم اكل حنس في الكل الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة. نعم. فصل. فان عدم ذلك رجع ولا رجع يا فضيلة الشيخ؟ الله يا شيخ يجوز رجع باعتبار أنه هو الذي يحكم على نفسه، وإن قلت رجع فهي مع عائدة إلى من يقضي فيها ومن يحكم أو من يفتي فيها، لكن خل أشوف أيضا الشيخ ما ضبطت في النسخ كلها ما ضبطت. نعم. طيب فإن عدم ذلك يعني أفضل برجع؟ إيه رجع خل نشوف انتظر. يقول والله أظنها بالضم لأنه في بداية الباب قال يرجع ضبطناها بالضم، فلا بد أن يكون كل عملنا متصل. يرجع في الأيمان إلى نية الحافظ احتمالها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين، فإن عدم ذلك قال رجع إلى التعيين، فإن عدم ذلك رجع، فهذا خطأ مني، رجع إلى ما يتناوله الاسم. فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحلف. طيب وإن قيد أكبر يا دكتور باقي ما في تتمة باقية؟ لا انا عندي فعقد عقدا فاسدا لم يحدث وبعد كده وان قيد يمينا. لا قبلها عندي في لا. هذه النسخة في نسخة دار الكتب زيادة طويلة شوي، لكن خل اشوفها في نسخة كل المشكلة ان هذه فيها زيادات غريبة نسخة دار الكتب. قال فين شوف ماذا قال، بقرأ عليكم ماذا قال. قال ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح الكامل في العقود والفسوخ والقرب والعبادات والطاعات، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح إلى آخره، فزاد فيها عبارات طويلة، ولكن كتب على بعض هذه الكلمات في هذه في نسخة دار الكتب. يقول بعد كلمة كنتم تريدون تكتبونها، فبعد كلمة الصحيح الكامل في العقود والفسوخ والقرب والعبادات والطاعات، يعني زيادة طويلة جدا. يبقى كده يا دكتور ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح الكامل في العقود والفسوخ والقرب والعبادات والطاعات. نعم هذه أظن أدري هي موجودة في الشرح يا شيخ خالد، ما عندك الشرح الآن؟ لا الشرح. هذه على كل حال هذه غريبة الزيادة هذه. ها زيادة. ولا معناها. ولا معناها. خلاص هذه هذه غريبة. طيب أكمل. فإذا حلف. فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنس. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنس بصورة العقد. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث. وإن حلف لا يأكل أطما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به. ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث. وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان. ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. هذا الآن في الحقيقي يعني تعريف الحقيقي الحقيقة ما هو موجود في النسخ. هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. هذه العبارة موجودة في بعض النسخ المطبوعة ولم أجدها أنا في النسخ الخطية. قال ما وجدتها. والحقيقي فإذا حلف كلها مباشرة فإذا حلف، لكنها ضفناها هنا من باب أنها زيادة معنى. ولو حذفها الإنسان بناء على أنها ما هي موجودة فممكن ذلك. أنا أشرت لها في الهامش وهو أنها لم ترد في النسخ، لكنها وردت في بعض المطبوع. هذه واحدة. والأمر الثاني عندنا كلمة قال وكل ما يصطبغ به. ولا يلبس ثوبا. ولا يلبس شيئا. أي شيئا في نسخة ثوبا. في نسخة ثوبا، لكن الصواب أنها شيئا. طيب نعم. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة. فغلب عندي هنا على الحقيقة. أنا كتبت فغلب في الهامش على حقيقته في الهامش. ولا يفعل شيء إيه هذه في نسخة دار الكتب فغلب على الحقيقة. إن أردتم تكتبونها في نسخة فغلب على الحقيقة. طيب إذا صارت على الحقيقة تصير كلمة الحقيقة مكسورة، لكننا نلقيها على ما هي عليه فغلب الحقيقة. نعم. فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما. فتتعلق اليمين بالعرف. فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا. ولا مستهلكا يا دكتور؟ لا مستهلكا، عشان لم عند مكسورة. لا خطأ. لأنه مستهلكا هذا صار الفاعل هو لآكل، لكن مستهلكا الفاعل هو الأكل. أنا بعتذر يا دكتور على توضيح هذه النقطة. لا لا لا مهمة. لا لا جزاك الله خير. كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيثا فيه سمن لا يظهر فيه طعم. أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث. وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. وإن ظهر فيه طعم. ما فيه ظهر فيه. لا ليس عندي فيه. لا هذه موجودة فيه. وإن ظهر فيه في نسختين كانت في نسخة ابن أبي زيتون كما قلت هنا منها، وأيضا في نسخة دار الكتب. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعطاق فقط. والعتاق ولا العتاق؟ لا العند والعتاق، العين والتاء مفتوحين. نعم. والعتاق فقط. وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا، وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حارب على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. نعم. باب النذر. لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا، والصحيح منه خمسة أقسام: المطلق مثل أن يقول لله. طيب، ما في كلمة أحدها؟ كلمة أحدها ميب عندك يا شيخ علي؟ قل والصحيح منه خمسة أقسام، فيه زيادة كلمة أحدها، أحدها المطلق، هذه مين موجودة عندك؟ لا أنا عندي والصحيح منه خمسة أقسام المطلق. لا لا أحدها، لا بد من زيادة كلمة أحدها، لأنها الآن موجودة في نسختين، نسخة ابن أبي زيتون وأيضا نسخة دار الكتب. نعم. لا لا نسيناها، ما عاد سمعناك أبدا من بعد قولك. نعم، ابدأ من أولها. والصحيح منه خمسة أقسام. والصحيح منه خمسة أقسام: المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا فيلزمه كفارة يمين. لكن انتظر انتظر هنا، ولو لم يسمي شيئا هي موجودة في نسخة ولا أدري يا أخي، أظن المعنى يعني موجودة في نسخة في نسختين في نسختين الآن، ولم يسمي شيئا، ولو لم يسمي شيئا. على كل حال نشير إليها بأنها موجودة في نسخة دار الكتب أيضا. طيب نعم. يقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب فيخير بين فعله. وراك ولا انت انتظر انتظر وراك صرت تلحن. نذر ايش؟ طيب. نذر ايش؟ تعليق لا نذر الثاني. الثاني ايش؟ نذر بشرط. لا يا شيخ، الثاني يبدأ من كلمة الثاني. دكتور. اقول ابدأ من كلمة الثاني. نذر لك. نعم. ايوه. هل عندك اللام ما وش حركتها؟ اللام هي في اين؟ اللام في كلمه، في اول كلمه اللجاج. اللام عندي مشدده وتحتها كسره. وتحتها كسره صارت اللجاج. انت تقول اللجاج. نعم. اللجاج. يلا نعم. اللجاج سام اللجاج. لا بالكسرة اللجاج، هذا اللي يعرف من جعد. نذر اللجاج، اللجاج والغضب، وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني، وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. ولا الرابع ولا يفعله. يكفر ولا يفعله ولا يفعله. أنا محتاج. مفتوحة. مفتوحة لكنها تحتاج إلى مراجعة، هذه من المواضع اللغوية تحتاج إلى مراجعة. إذا كانت للنفي فأظن تكون بالضم، وإذا كانت للنهي فهي بالفتح، لكنها تحتاج إلى استحب أن يكفر ولا يفعله أو لا يفعله، تحتاج إلى مراجعة لغة. نعم. الرابع نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله إن شفى الله مريدي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا. فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى من أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزئه قدر الثلث. وفيما عداها ولا وفيما عداهما يا دكتور؟ اللي عندك وشو؟ اللي عندي عداهما نسخة وفيما عداها. والله فيما عداهما الظاهر، لأن كل النسخ اللي عندي فيما عداهما. يقول إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث، وفيما عداهما يجزئه يلزمه المسمى. معناها أنها عداهما الاثنين هذه. إيه. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. هنا هنا هنا في زيادة في عدة نسخ كلمة والله أعلم. الله أعلم موجود، أنا كتبت في نسخة وأيضا في نسخة دار الكتب زيادة والله أعلم في آخر الباب. وعندنا طال عمرك أيضا كقوله إن شفى الله مريضي، هنا في نسخة موجود فيها إن أشفى الله مريضي. لكن أظن إيه طيب نعم. والله ما تسوي شيء يعني، بس إن من باب يعني تكميل فقط، ولا ما تغير المعنى. إن شفى أو أشفى كلها سواء، بس ما أظن أظنها حتى ما تصلح. هل يصلح أشفى الله مريضي؟ أظنها شفى أصح، لكنها مكتوبة عندي ومؤكد عليها وقال إنها في هذه النسخة فقط. طيب. كتاب القضاء وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضية، ويختار أفضل من يجده علما وورعا ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، فيقول وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه في البعد. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم، ايش ايش الفصل ايه بين الخصوم، واخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في اموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا ليعمل بشرطها. طيب عندنا موضعين، عندنا طال عمرك الخصوم في نسخة الخصمين أيضا موجودة عندنا في الهامش، موجود أيضا في دار الكتب في نسخة الخصمين، وعندنا كلمة بشروطها هذه أيضا في نسخة دار الكتب بشروطها وليس بشرطها. طيب. لأنه نعم أكمل نعم. وتنفيذ الوصايا أيوة، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأبنيتها ونحوه. ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل، وأن يولي خاصا فيهما أو في أحدهما. ويشترط في القاضي 10 صفات: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه، وإذا حكم اثنان بينهما رجل يصلح. وإذا حكم اثنان لا ليس حكم. ما ضبطت عندك بالكاف بالتشديد؟ الكاف مفتوحة. لا لابد من شدة وفتحة. وإذا حكم وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. نعم. باب أداب القاضي. هذه يعني في نسخة كتاب نشرناها كتاب عندي هنا كتاب أدب القاضي. يعني في نسخة كتاب. هذه نسخة دار الكتب كتاب. نعم. ينبغي كتاب أدب القاضي. اي نعم. ينبغي أن يكون قويا من غير عمر، لينا من غير ضعف، حليما ذا أنات وحطنة، وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل بين الخصمين في لحظه ورفضه ومجلسه ودخولهما عليه. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليه. انتظر هنا، انتظر في عدة مواضع عندي. يعني قال ينبغي أن يكون قويا، عندنا زيادة هنا كلمة ينبغي له، كلمة له ينبغي له في نسخة دار الكتب ينبغي له. وعندنا أيضا موضع آخر عندي أنت قرأتها وليكن مجلسه، هذا هو الصحيح، لكن عندي كاتب من كلام كلمة لا تصح، وأن يكن مجلسه ما تصح العبارة ذي. قال في لحظه ولفظه ومجلسه ودخوله، وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب عندك صح؟ لا عندي هنا المذهب، فقهاء المذهب في نسخة فقهاء المذهب وليس المذاهب. طيب نعم. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج أو خالف فأصاب الحق نفذ. ويحرم لحظة، وإن خالف، أنت قلت أو خالف، وإن خالف أيوة أو حر مزعج، ماذا بعده؟ أو حر مزعج. أيوة. أو حر مزعج وإن خالف فأصاب الحق الحق نفذ. الحق نفذ. أي نعم. ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود. ولا ينفذ ولا ينفذ يا دكتور. لا ولا ينفذ. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض. باب طريق الحكم وصفته. إذا جلس إليه خصمان قال أيكم المدعي فسكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حتم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم وحكم بها. في الهامش وحكم له بها. إيه في نسخة، نعم في نسخة أيضا في نسخة دار الكتب وحكم له بها. نعم. طيب ولا يحكم أكمل؟ نعم. ولا يحكم بعلمه وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أعلمه الحاكم أن له اليمين على قسمه على صفة جوابه، فإن سأله إحلافه أحلفه وخل سبيله. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، وإنك لقضى عليه فيقول إن حالفت وإلا قضيت عليك. إن حلفت وإلا قضيت عليك. نعم. فإن لم يحلف قضى عليه، فإن حلف المنكر. أيوة. المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها ولم. دكتور. نعم ذهب صوته. فإن حلف المنكر. معايا. فإن حلف المنكر. حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. هذه يعني كلمة فإن حلف ثم أحضر المدعي بينته. يعني هذه موجودة في بعض النسخ. المدعي موجودة وأنت ما قرأتها. اللي يعني ثم أحضر المدعي. إيه. قرأتها بس هتلاقي السطر قطع لبطي. عندي. ثم أحضر المدعي. بينته. نعم. حكم بها. طيب. دار نسخة دار الكتب ما فيها المدعي. نعم. طيب. فصل. ولا تصح الدعوة إلا محرّاتا معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل، وإن ادعى الإرث ذكر سببه. وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنذر له 3 أيام ولا 3 إن طلب. 3 أيام. لحظة. هو 3 أيام. وإن جوه سهل عنه، وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة. وكلمة به مهم موجودة في نسخة دار الكتب، من وين أتيتها؟ قال وأنظر له 3. هذه نسخة قرأت عليها، وفي نسخة أخرى 3 أيام. أنت وش اللي عندك؟ ماذا عندك شيخ علي؟ عندي 3 إن طلب. إيه 3، ما دمت قرأتها 3 يصح 3، وفي نسخة 3 أيام. طيب نعم. والمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. نعم. باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القصف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. ويقبل فيها ويقبل فيما حكم به لينفذه، وإن كان في بلد واحد. ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر. ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول اشهد إن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. نعم، هنا قال ولا يقبل إلا أن يكون بينهما يجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما. أنت ما قرأت يحضرهما؟ أين يحضرهما؟ أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما. ليست عندي في النسخة. لا، موجودة في عدة نسخ. فيقرأه عليهما ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم ويدفعه إليهما، وفي نسخة ثم يدفعه إليهما، وثم يعني هذه لعلها الصحيحة. ثم لماذا؟ لأن مثل هذا الموضع يقتضي الفورية، والواو العاطفة تقتضي التراخي، ومجلس الحكم لا بد أن يكون على سبيل الفور، تسليم القاضي لهما الكتاب. طيب، باب القسمة. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء، كالدور الصغار والحمام إلا برضا الشركاء كلهم. عندنا نسخة كلهم، في نسختين، في نسخة ابن أبي زيتون وفي نسخة دار الكتب. نعم. الدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا تعتدل. والله في النسختين، لكن أظنها لا تتعدل أصوب. وعندي في نسخة دار الكتب ذكر النسختين كلها. كبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع لا يجبر من امتنع من قسمتها. وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل الموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها. والمكيل إيش؟ والمكيل والموزون. اي نعم، قلت ما ذكرت الواو. نعم، والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع. نعم. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه، وأجرته على قدر الأملاك. وإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة وكيف اقترعوا جاز. لزمت القسمة، وفي نسخة لزمه في نسخة فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمه القسمة، في نسخة في هذه نسخة دار الكتب لزمه، وأشار للزمت. وكيف اقترعوا؟ لا بس أنت ماذا قرأت؟ لزمت إيش؟ لزمت القسمة وكيف اقترعوا جاز. لا، عندي هنا زايد كلمة مشكلة يعني، يقول لزمه القسمة والقرعة، وكيف ما اقترع جاز. زاد كلمة القرعة ولا أدري وش ما يعني، هل لها معنى ولا لا؟ يعني في نسخة ولزمت القسمة والقرعة. طيب باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت طرق، والمدعى عليه من إذا سكت لم يطرق. ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. فإن أقام كل واحد بينة أنها له، أدي للخارج ببينته، ولغت بينة الداخل. نعم معك. كتاب الشهادات. تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر، بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل. نعم، هنا في هذا الباب في تصحيحات كثيرة لكن متداخلة أخذتها القص. قال في متى دعي إليها وليس إليه. متى أنت عندك إيش؟ إلي. لا عندي هنا إليها، في نسخة إليها يعني نسخة دار الكتب، متى دعي إليها. لا وهو لعل هذا أصوب، لأنها يقول وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليها. أيوة هي على الشهادة. إيه أي إلى وإن قلت إليه فهو إلى الأداء. نعم. لكن يعني إليها أصوب يا دكتور؟ والله شوف، هو الآن هو كتب في النسخة المكتوب في الأصل متى دعي إليها، ثم وضع هامش وكتب في نسخة إليه أي، ثم وضع تفسير قال أي إلى الأداء. بس دكتور مش هي الواضح في النص والعبارة إلى الشهادة؟ والله يا شيخ هي يجوز الوجهين، فمقصود إن جعلته ضمير مفرد فأنت تقصد إلى الأداء، وإن جعلتها مؤنث فأنت تقصد الشهادة. وقدر بلا ضرر في بدنه وعرضه أو ماله أو أهله وكذا. نعم أكمل. ولا يحل كتمانها، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قتل فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. فصل. نعم عندنا هنا طال عمرك فيما يتعذر علمه، هكذا عندك فيما يتعذر علمه. نعم بدونها عندي هنا زيادة غالبا في نسخة دار الكتب، زيادة كلمة غالبا، وخل أشوف عاد أيضا النسخة هذه زيادة غالبا، هذه مهمة تغير المعنى تماما. نعم ومن شهده. نعم فصل. نعم لكن انتظر، بقي موضع آخر. اثنين أنت قلت وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف. الشرب هذه أيضا ما هي موجودة في دار في نسخة دار الكتب، أو فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني. بنعم خاص. فصل. فصل. شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان، الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إثاقته، الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه، الرابع الإسلام، الخامس الحفظ، السادس العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وأداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يطمن على صغيرة فلا تقبل شهادة فاسق، الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه، ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. نعم، هذا الآن هنا يعني في زيادة في نسخة أشرت لها في الهامش، موجودة أيضا في دار الكتب في أول الباب في أول الفصل: وشروط من تقبل شهادته ستة: العقل والعدالة والكلام والحفظ والبلوغ والإسلام. هكذا ذكرها. ثم قال: فالبلوغ فلا تقبل فلا شهادة للصبيان. لكن الصواب يعني هذا في هذا هذا الكلام موجود في نسختين فقط. لكنه لم يسبق للمؤلف أن جمع الشروط ثم فرقها. هذه يعني صحت باستقراء أو يعني صح من سبل التصحيح أنه ما جرى مر بين الكتاب كله ما كان يذكر الشروط ثم يفرقها، وإنما يبدأ مباشرة شروطه ستة ويبدأ يذكر كل شرط لوحده. فلعل الصواب هو ما في النسخ. نعم. باب موانع الشهادة وعدد الشهود: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليه، ولا من لا يجر إلى نفسه ولا من لا يجر. ليش فيه لا؟ ولا من يجر. ماذا قلت؟ أنت تقول ولا من لا يجر. لا عفوا، لا من ليس موجود عندي. نعم عفوا. ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. فصل. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان. ويقبل في بهيمة رجلان. نعم. ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد في المال ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والآجل والخيار فيه. كالبيع إيش؟ كالبيع والآجل. لا، والأجل. ثانية يا دكتور، معلش أنا بعتذر. سم. كالبيع وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه. رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي. وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبقارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة عدل. عندي هنا امرأة عدلة، هي موجودة. نعم. في نسخة أيضا وموجودة في الهامش، حيث أثبتها في الهامش. نعم. لكن العدل يجوز أن تقول عدل ويجوز أن تقول عدلة. نعم. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القبض لم يثبت به قبض ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض، وتثبت البينونة بمجرد دعواها ولا دعواه؟ دعواه، لأنك بذلك في زيادة رجل. عندنا أيضا في نسخة دار الكتب وإن أتى بذلك رجل، موجودة في الهامش أيضا، هي في دار الكتب. طيب. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم ولا غرم المال كله؟ لا، غرم المال كله. غرم المال كله. طيب، عندنا نسخة. لحظة، أنت ولا يحكم بها إلا إن تعذرت شهادة الأصل، هذه نسخة أيضا. هو موجود عندكم إلا أن تتعذر، في نسخة دار الكتب إلا إن تعذرت شهادة الأصل. نعم. لا يستحب اليمين في الدعاوى، لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله تعالى، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقاض والقسم. واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى، ولا تغلظ فيما له خطر. لا، ولا تغلظ فيما له خطر. إلا، ما في إلا عندك؟ لا عندي. لا. ولا تغلظ فيما له خطر. لا، لابد منها. ولا تغلظ يا دكتور؟ ولا تغلظ إلا فيما له خطر. أولا عندنا طال عمرك ولا يستحلف، قال لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، يستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والرجعة والنسب والقود والقذف. عندي كلمة هنا ما هي واضحة، بعد كلمة القذف في كلمة هنا ما استطعت أفهم الفرع والقذف الفرع، ما أدري والله ما هي واضحة، لكن هنا في زيادة وكاتب فيها حاط عليها في هذه، يعني أنه في هذه النسخة فقط كتاب الإقرار. فنقف هنا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.